na ka na kagay. Yun lang. One idiom. Lezoran tungkol sa iyo. Ismo ko ba idiom? Hadi mo ko. Leza idiom. Fihlo ko. Ilulad. Wadizdo. Likakarawi. Ganaw. Famazin. At si Dier. May lang. Kung sa siya sa mga kalat ni Ergazin. Ederian sin. Aakala ni man sin. Gashuzin. حاولي مطاس تيمي لاس دي زوما المشي دي شران الواشول دي ورش دي قردان دي قرار مثل المهدا قسمور سي نا السم نجرى بشو سن يوزك نشرف لك إلا قسم جمال شريطنا نجلع وقوم نسن أمي أمل معه مرة دي شر بكال ودي جي طرفان قشرت مغيمة من نعمة أكدود في حليل السماشي داكدود ماشي تامور واغي داك الوجي ناصرية أنا تجني كل ويك الدريان وان أكدود في حلي دلس ماشي داك دو تامور في حلي دود ماشي تامور. Bienvenue dans votre espace Libre Expression sur Radio Joe 89.5 FM sur Saint-Étienne et sa région. Interview, musique, reportage avec l'émission Inaslien. غسل هلاكي من شفايات نتنادي في اللاس يتجد ثرقان طمزي وين يرفعنا كم يرقان ميك مزراد يندم سودرت يسمي تثاتلي غاسدي ثام غران السوسان نتسربو يسام فربا غدا يجني ضوان يكور زي سران يجني ضوان يكور زي سران أين سبسمك نظري غلومر يا كفان روح نسجي ورفان أين سبسمك نظري غلومر يا كفان روح نسجي ورفان يسفر يا قيم تجميل دي ثيرين يسفر يا قيم تجميل دي ثيرين أين كوان شنو في اللمس وش غلطي غليت وش غلطة ساكن أين كوان شنو في اللمس وش غلطي غليت وش غلطة ساكن شني ذا غدي قيم أنا ذا غدي قريم اسمي شفايا طمزي سيوا شني ذا غدي قيم أنا ذا غدي قريم سي شفايا طمزي عفوس الخالات قور أرمان فرات عفوس الخالات قور أرمان فرات أولا نولا كمغار مسكينة لكات أسير موري فات أولاد ولك مغار من سكين العليك آسر موريفا أسكر دي واسيف ما يبوي كنيف أسكر دي واسيف ما يبوي كنيف الريف الله بحدية ما مليفة والريف يزوز فملح الله بحدية ما مليفة والريف يزوز فملح يسفر وخربا أما كنس لبن يسفر وخربا أما كنس لبن تايد رخذ من تايري مريلي الوزن مالك الزوز تايد رخذ من تايري مريلي الوزن مالك الزوز أشحالين الحام أسيس من زهام قرد غلت الجنة يستثيرين ولا خارت ومسيس فرام قرد غلت الجنة يستثيرين ولا خارت ومسيس فرام إذا ما ددو دمرك ميد هدور إذا ما ددو دمرك ميد هدور معني صريغي فات الحال برادة تسوق أنا غلني وذروب معني صريغي فات الحال برادة تسوق أنا غلني وذروب أي ذين اللان أكي يثيد النان هاي ذين اللان أكي يثيد النان يلويني سعد نيلة سبسير جمكان يلويني ثيركان يلويني سعد نيلة سبسير جمكان يلويني ثيركان نسعد ديث الليف أزهد فانطازيث نسعد ديث الليف أزهد فانطازيث عجم كاني ويضمي يبغون ياويت ما كيد الدنيت عجم كاني ويضمي يبغون ياويت ما كيد الدنيت يجني ضوان أكور ذي سلام يجني ضوان أكور ذي سلام أين سبسنك مصري غرور يا كفران روح نسيه ورفان أين سبسمك مصري غرور يا كفران روح نسيه ورفان أين سبسمك مصري غرور يا كفران روح نسيه ورفان أزول بونجور غود مورنينغ بون ديا الزول فلاون عندما يكون تاع الحلاوه ديالنا مرحبا يكون بغثي ولد من وسايا الزول اللي كنت يكون ويا نسنا كان الاولى السان 3 دي مايو 2020 ونديني غير كان داوي شطوح كذاك مزروي ابرومي مي مي معنا شطوح كان كان والسخسيف خرا اشوار البرومي مي امشي خدمنا البرومي مي سيدي كان امشي تدوين ارضات مورثين فرنسا امشي تقول تراديسيون كوث برومي مي فادو ترافاي و 1886 18 شيكاغو ضغن يكر دينا كنيس خار بلاك زيك يخدمن قرب 400,000 خدامن 400,000 اوفغيي دونك خدمن كان جور دو مانيفيستاسيون خدمنا اون مارش اون غروند مارش خدمنا ابري سي سولدي يافي دونك دي فيكتيم يافي دي بليسي يافي ميم اون بومب كيت دونك سي اكسبلوزي سور فيون ميليو دي بوليسي دونك فوالا اون 1800 سا كومونسي اون 1886 ا شيكاغو ذا شو كان كاينين جو فولي راجوتي كيك شوز اون 1886 ذينا يتفذا اللاز اللازنا لا فامينا كي خارنا كاسترومي سولفتي غاسترومي ثي وكا تعوج يتفذا اللاز اللاز هي عمد يدي لافريك عمد لافريك محسوب حزامي مثل موراي شطوحة كاين مستمر لوروب ونزول ناو ونزول هي مثل مورثي لوروب يشفديها ساكن اللاز سينا عرضان في مورث القبيل عطس وعرفضي دي روحنا في مورث القبيل بون سي دونك لي ريجيون عربوفون كيدنا هكا يسون ايميغري فير لي بيي كابيل فوالا اشهر خاطر القبيل قال ما حنين تهيين باش كم ثورة كي نسي ناوينا تشكرت نسميذ من 50 كيلو تقولتنا 5 كيلو 50 5 كيلو فوالا دونك قلنا ما حنا تهين سعان العلاث نزمان كدنين العلاثنا العلاث ويراه يوال سلفتية سعان كاين الريزرف الريزرف ما قادي هو فان تشارين سنس ذا تمسين ذير ذن ذي فساسن نا ذي فيكساج لبلي سوجا سعان كويد خدمنا كويد جمعين لزيك القبيل سعان ميم ليكيد اما الزيت اما تم تدعني ويا كويد سفرنايا اذا غاتش حوايج نزلت مران كان هذه اللي وثفل لا هذه اللي كان غرار نا لا شوشراس كان مراثي لي لا شوشراس دونك القبيل تهين قلنا حنا سينا غرضا دونك نا كي قلنا كاينه باش مدو سان رومي انا عرفنا في القبيل وفند الله زدنا وفند ثيوان قلنا ماشي دفن وفند كموش القبيل روان الشطوح ساعه ثازع ساعه ماشي كامل هنا يدفعنا حال حال الله كي نقارنا واذا كنزي ما لا ما نضحش باش انا كي سنوينا القاعده بغينا نديرو نضقيمن ومن بعد يروح قوال قرنص في ذاك الزيك وراح يعرف الثسوث دير قليك ذاك الشتوينه قليك القيمط لكن الشتا كنسلس لما انا استرفق الثسوث كل خامي فوالا يعني الا قوال لانفيتي بوغ ان جور ماشي بور توجور لكن يقارن روميين كان يبغي غدينا كان تيمونياج زمر ما تفهم كي كتب فيك خدم يشفع عيد لي زمر ما تفهم احس الزيرو ما تصبي كتب هناك فلاس التيمونياجيه الحول يكتب هناك فلاس ما البركه ميدانيا يكتب لك الحوايج في مورث القبائل زمر ما تصغر ما تفهم انجليس ما فوالا لي بيبليوتيك كانديسيون اجنو جوناكا تفهم كان التيمونياجيه عندك لا 1886 كان يبغي غادي خاطر تاع جبيد لاني هي 1886 بغا غادي نو شط حر غرس خل بريميمي ارضي ياخذ مورتيل اوروب مورتيل اوروب نفد جي موغين عم كيسقرنا كاستروميد وفنتيد لاسليست الجابون معناه هو انتي دار لوروب عم فرنسا على المانك المحلي وبعد شغل ما كاين تما قارن لي بي سي تي كي تما قارن الورد ني وساني من لان النهار وساني شبحان شهور ابارتي البرومي مي دونك مغور الوسان هذه اللي نستنى اخران وطن هذا ما قد ديف سطحون معناه وسان ما قد مخران شهور خاطر الصباح تفاث تشر خيط جا في الخامسة انا في الستة اذا ما حال تفوك ذي حمل حال ذي الطيج ثم ديث واسداني يغلي انك تسوى على ثيث نفث تسعياتنا تمكار ذي غلي الطيج ولا تقف انت كان سيج جيدني ابعدان بالبرمي ميد دونك هدون سكان يخدمن ولا ثم ورثي للسلتي كيخدم الزيكني ولا اسي شطح كان كي ولي بغادنا دناوي في البرمي ميد معنا معنا شرفتي كان خطركم يا الكونفينمون دونك با دانفيتي دونك ذن كي كان خدمنا ديولينا يا داك وخام و جو في بارطاجي avec vous quelques photos à travers mon studio قال زمر ما تفهم كاس ولا باج دو فيسبوك و ميتي راديو ديو ايميسيون ان اصليين ناصر سور يوتيوب ان اصليين توكور لا معنى زمر بدا لي دفن بلا باج نو مي قرنا ثمن الدحمن اش مر دخلت في موك لي فوتو في موك عندي و تاياك لي ايميسيون ون فوالا السلام عليكم اذن جل سنس سوايع بون كونفينمون ان فدو سي سربحت لي زابرانيز حتى ندير خاطر نوك خاطر ودي سنا كلوانا الظهور وين لا لا يسعود حسين غاس يزقر سبعاد البحور يقوس مارادس يقيم أثينا غور نصف الجور لكن يغار الرزق يسو سمير كميتي يسغين يقول لنا تسيدي مسوق أحق البزور نتشيل سمكن يغار الرزق يسو سمير كميتي يسغين يقول لنا تسيدي مسوق أما كنا نقدر سيغالي قري زمير أرد ينطق اسمي اللاسي في الدين ذنة سكحك من سلحق جاي الساكن وحمام يرنا عالصيف وتفرس اسمك نصاف العوام فكاد ولا تنقلت جاي الساكن وحمام يرنا عالصيف وتفرس مع جامل بازا سوسام يكفنك ندب انديدات يقيم لسنين يوزام اسكذ الربح وفي دمس غارن قم انت ذمذلنت ولن يرساني ديما لنسنزمير غرام فسنزمير غرام فاسو ثبضانك وذي شريحن نفقنت السكس المحاين ولش ديني تزقلن اثنقي ثكفا اثنقي ثكفا تحدي بلا عيون ولو يفوذ بصبر فلور دي صدق سام يا ربي المعبود ارنو ضرعود دوايل يغلب نيام هاي تسيخ وليل هاي جفل غفيني في جان دواقيد الزهرين هادي تجل غوردي بويض لوان اكمرك تسيسا خلس زوجا اكيد تسدر النوضان محالة حملة اكنك حملة غذي سنين شرض نوسان اكمرك تسيسا خلس زوجا اكيد تسدر النوضان محالة حملة كنك حملة غدي سنين شر وزان يكمرك سايسا خلص زوجة أكيد ستن الوضان محالة حملة كنك حملة غدي سنين شر وزان يكمرك سايسا خلص زوجة اسمي ويدي عدام ايوذ يموثن في الحار مساء غاستت شكثور داس دسلام يشوي ذاك يكوى بني بوساء اي ثموي داوني ملان ثمور تعزيزني كون يرحان اوني ملام شاكوي تران ارون تولد تجور في اللاسا يرزط الفيلي عدان يتشاتي ماسيس درنان اتين طلويني تيرجان يونور دسني يافي لاسا يمكول العيب لدي يتنو الفوم يكسي هوني دي يبوي مغيما ميدا سن النرد تفروم زيغ الساقي غلبي غلما ثمورتي ثرزام تتروم هورس جبر ورس حلوم يهث سعادة والسوم في اللون ردث استقسيم يبوس ما يهز دوضوم نظم يسونا يهلوم يكوني فارضر ذات الصفوم ينغ كوني خضع ربي ما اسمك اني متبدا سكر بوير قزمي قدين وفث للي زيغ نغور ونسهق مد مقصود اذ القيادة ماتشي دارومي يا سمي تتحوز مدايلا نكونو لاش كونو يلا مثل يا ناس اسم الثورة ما كوني خضار اسمي تزحوز مديلا نكونو لاش كنو يلا مزيجا ماس اسم الثورة ما كوني خضار بي يا ججيح اسم قعد دايت جتيك بوجل توجلال جرح دي مطيم ويني روح نسمية يتجدى خامس يخلط قرمدك وخنويم ترمي الشاب صريمة ودونك فيك دنك ومزيك ناس اسم الحورية ما كوني خضار بيم ترمي الشاب صريمة ودونك فيك دنك ومزيك ناس اسم الحورية ما كوني خضار بيم ثامرتو غلا ونزيلة تشمتاكني دوني هو يير ونيد ثغليم كاتب غني اللي ونور زميرة جينا لما الشعب توليم تب مثامر تتريك وانتقنا ستيني مكة في القرمة غذشتي راكية ما كوني خضار بيم تب مثامر تتريك وانتقنا ستيني مكة في القرمة غذشتي راكية ما كوني خضار بيم وكنات صدف بذم الصفرقم ثامر تبغى ما غرب شرقيم سعد وثن نفس النرن الاسمن بجني سوفة تزقم دي تديم يرنب نتسمع الستر رمق ويكث وثن ما غزاد ولك كما كوني خضار بيم يرنب تسمع الستر رمق ويكث ومثل ما غزيت وكلك ما كوني خضر بيم هسا غس فوقنا قبوس غس كل ما زال نخص نربح دا ظليم غس في مسنين زيك تتنسيو غلغت غل جرح المسميت اللي مكنويم كونيس الشعب مكحوس كيغرون يذن غذروس مازال مكاثة ونافوس غي خضار بيم كونيس الشعب مكحوس كيغرون يذن غذروس مازال مكاثة ونافوس غي خضار بيم كونيس الشعب مكحوس كيغرون يذن غذروس مازال مكاثة ونافوس غي خضار بيم كونيس الشعب مكحوس كيغرون يذن غذروس مازال مكاثة ونافوس غي خضار بيم راديو جو 89.5 نسوى حر يلذي سرقي يلذي سرقي نسوى ظلم يلحق السفريس يلحق السفريس يسيرو يدخر صوم ذميس ينسوينا يتحملا يرسي ولا خياليس يرسي ولا خياليس سركيت ما تتسلى غيلو يدخرصو مدميس غيلو يدخرصو مدميس ناس وينا يتحملا ولاتي ولا خياليس ولاتي ولا خياليس سخن ما ثرقي ثغيول ويغاد بدل غيدي صافي بورت فدا السيول طلا ما ذواني توالنيس سخن ما ثرقي ثغيول ويغاد بدل غيدي صافي بورت فدا السيول طلا ما ذواني توالنيس حينا سبد ذغيول روري مد ثزان مدفوه السانيس حينا سبد ذغيول روري مد ثزان مدفوه السانيس أثر كيث ما تتسلى غيرو يدخرصو مدميس غيرو يدخرصو مدميس ناس وينا يتحملا يرسي ولا خياليس يرسي ولا خياليس أثرقيث مديد كان في اللي نور سفر وذميس رحز دوف وساد ثفن ضروت ولني وذي الزينيس أثرقيث مديد كان في اللي نور سفر وذميس رحز دوف وساد ثفن ضروت ولني وذي الزينيس لما نمي ذي ديوان لقسنة محاني بعد الأخياليس لما نمي ذي ديوان لقسنة محاني بعد الأخياليس أثر قيت ما ذي تسلو يريد خرصو مدميس يريد خرصو مدميس ناس وينا يتحملا ورسي ولا خياليس ورسي ولا خياليس صوت صلاح ضرا ترقيث ناس يرقى وين تجيض مزونة ذكمي تسليث يرقى كم الكم ثوقيض صد صلاح فارا ثرقيث ناس يرقى وين تجيض مزونة ذكمي تسليث يرقى كم الكم ثوقيض لذنك تدني تسير مي وثوقيث الجروح يدساقيض مدنك تدني تأسير موثوقيت الجروح يدسافيا أثرقيت ما ذي تسلى غيرو يدخرصو مدميس غيرو يدخرصو مدميس إناس وينا يتحملا غيرتي ولا خياليس غيرتي ولا خياليس أثرقي ثم ذي تسلى غيرو يدخرصو مدميس غيرو يدخرصو مدميس إناس وينا يتحملا غيرتي ولا خياليس يقران سوى خياليس الحفالحي في ديار زن بدي غاستبور المحنه يدي ظفرا تبت سروت الحيفة الحيفة دير زن دي غسبور المحنة يدي ظفرا تبت سروت مرحبا يسون لا سلام ون أيو ساني فاركن فلي يتغلقان ثبورت أيو ساني فاركن فلي يتغلقان ثبورت وفي الناس شراق يطيش ويضاس كثير وميثا ساسيس داويج ويضيز هذي الدنيث وفي اللاس شراق يطيش ويضيس هني غميث وفي اللاس ساسيس داويج ويضيز هذي الدنيث وليس روان يريج المتوقية تاويث وليس روان يريج المتوقية تاويث يزقيت الصدم سركش يوفي غرق ذي ترقيف يوفي غرق ذي ترقيف الحيفة الحيفة دير زن دي غاك ثبور المحنة دي ظفرن ثبت سروت مرح فيس ون لا سلام ون أيو ساني فاركن في اللي يتغلقان ثبورت أيو ساني فاركن في اللي يتغلقان ثبورت ربي خلقي فراق ذي الأرزاق مخلاف النار الزهر يسيس وق نربح زمن أريدك تشمن ربي خلقي فراق في الأرزاق مخلافن وذ الزهر يسيس وق نربح زمن أريدك تشمن وذ الزهر يسيارا وريفان ذي ثم ظلا وذ الزهر يسيارا وريفان ذي ثم ظلا يفدي لسقي حرق مدي مهرس السران مدي مهرس السران الحيفة الحيفة دير زن اللي غاك ثبوت المحنة يدي ظفرنا ثبت سروت مرح فيس ون لا سلام ون أيو ساني فاركن في اللي يتغلقان ثبورت أيو ساني فاركن في اللي يتغلقان ثبورت بلي ونام كذا سكتبن ذوقي ذل مكتوبة ضربي ثاني يورن في حلمان وبيق دنوفا كل يوم نمشي ذات شتبان لوقي ذن مكتوب ضربي ثاني يورن في حلمان وبيق دنوفا تشفي ظل ظل وفن مقرض بصر العيوب تشفي ظل ظل وفن مقرض بصر العيوب يجرد انت المحل ولو سكور فاني دوف ولو سكور فاني دوف الحيفة الحيفة دير زنة اللي غاك ثبوت المحنة يدي ظفرنا ثبت سروت مرح فايس ون لا سلام ون هيو ساني فاركن في اللي يتغلقى مثبور هيو ساني فاركن في اللي يتغلقى مثبور Thank you. يرد العقدي ما ينظران ورسد حسب يا ربي نخسر انت والدني لوي طلد لحق ومد غصان ذي ساتد سقر وبحريك شفار رايم يهمل العقدي ما ينظران ورسد حسب يا ربي نخسر انت والدني نوي قد لحقم ومد ضصن ذي سات لسقا سيشي ومثل ريضة في ركل أتنوي ضده في ثالقف كفق دولي مثام وضين انت ما ذيك ستغر قض ما تشيدنك ما تشيدنك ما تشيدنك يمي قوين ثايري ما تشيدنك يمي قوين تايري ما تشيدنا ترضوا لي وتسافاوت تجي طفيت شاركت ظلم طمدي الشتيا وغلطي يد تاوردت يلسي متاويز تشب حضي تسد حيلا ترضوا لي وتسافاوت تجي طفيت شاركت ظلم طمدي الشتيا وغلطي يد تاوردت يلسي متاويز تشب حضي تسد حيلا سعر قضي يدمن تيدت أرمي سلك ذفي ممنع سي غلمي شفا في ركت يرغى ولور السحر ما تشيدنك ما تشيدنك ما تشيدنك يمي قوين تايري ما تشيدنك يمي قوين تايري ما تشيدنك في الليل فوت غمدايني يرد قرديات السيرما ولو مفتي غزيك اني حوزات ثيراغي يتمسني دي تشعلا خسرت نادي في الليل فوت غمدايني يرد قرديات السيرما ولو مفتي غزيك اني حوزات في راغي يتمسني دي تشعلا خاص روحة نادي ضفايري دايري ما الجهة وتغلط صار من نادي استقسي يا هدافي تثملي ما تشيدنك ما تشيدنك ما تشيدنك يمي قوين فايري ما تشيدنك يمي قوين تايري ما تشيدنا مشديد سنقيد سناظ أفد الحسابي منم الجهة واسمد ملط سنية ورفضة غيرم خصف اللي سخدي فض تيغاس تبورتي الكذبين هي تصد الأمر تدوغ الفغي وليم سمح لا عمرت ظل فض سمح لا عمرت ظل فض لكن تصفض الغلاضي به تسوغ دمي والسنظ كمل أفريدك ذا الرايمة أحصق ميد قول الفغاض ثوساد ثوساد ثياغكم كنين كان لكون يذلول وقيل كران الناس غلعب دين سمو كل ويكرز ذوي غي السروات ذلي من حالثين بقول غروين غي خضان الدوكول إزمات ذنر ذايول حاشاكم قبل ذي الناس وقول ويكرز دوي ذي السروات مثلي من حنفين كل غر وينغي خضان للدوكول إزما في دنر ضايول حاشاكم قبل اليمات يعجب ودي زغورس البريميرة دي فرحول ورنحن ثم نقول البريميرة دي فرحول ورنحن ثم نقول الحرماس والهرز وغولني في سبي خنوناس حاشاكم قبل ذي الناف الحسد يارن غيديلون يكشماغ صغيب غرون الحسد يارن غيديلون يكشماغ صغيب غرون الخلع يذن غيديلون يارن القامع الجنة هكا كان لقنا يدلون وقيمة كارن الناف والعبادين تنوقون ويخرز ويغي السروات اذني من حنفين كل غروين غيظ عن الدوكون يزمى في ابن الغيون حاشاكم قبل ذي الناك كان ما يلي خقر داخلي ازاي حراق في غد الزهر سيع وقرب بيرة نتسك ملاس بسطح يختار بريدي كالفن يبغى دي ظني شي طوحين جرس فروي وزان يبدا فيك ليدا بسطح يختار بريدي كالفن يبغى دي ظني شي طوحين جرس فروي وزان تقارات نزيس فرح يتجاوع الزنا من روح ولسياق قندام جرح في ثمر في بيسكرام سال ما يلي خقر داخلي السايح راح في غاد الصهر سيع وقكي قورا فيه ونزاس وريو سال ما يلي خقر داخلي السايح راح في غاد الصهر سيع وقربي ردنتي جملاس يا فخوس اي كنيس يهوي جلب الزهر ينستان كحوس اي كنيس يهوي سحسني قدنات يا فخوس اي كنيس يهوي جلب الزهر ينستان كحوس يودي تزمن يقرر الدني تستسقى تقرب صبح يقلس ذي المغرب يقعد بزايور مسوس سالما يلي خقر داخلي السايح راق في غاد الصهر سيع وقكي قورا فيه ونزاس وريوك سالما يلي خقر داخلي السايح راق في غاد الصهر سيع وقربي رذنة تكملاس سيدي عبد الرحمن يزمى يا عساس يا صلاح من كل مكان تخلي وتحربت في الناس سيدي عبد الرحمن يزمى يا عساس عيوذت تفتسف وسلي كردي سوا برنوس عيوذت تفتسف وسلي وغلغروي في الناس يا هو يغصبني كذل ديف دا قصة هيا كنيس يا هو يغصبني كذل ديف دا ساون السريس ورتي تفر الصحة سورتي حذر والسمكان مشي قدر سبحانك الله يون ويوسان ما يلي خطر داخلي ازاي حراق في غاد الزهر سيع وحكي كورا به ونزاس ويوسان ما يلي خطر داخلي ازاي حراق في غاد الزهر سيع وقربي رغل تسك مداس ويوسان ما يلي خطر داخلي ازاي حراق في غاد الزهر سيع وقربي رغل تسك مداس And death and fear, and death and revenge, it's me. زمانا لا قديما يا ياس القرار نتصورو ضفضار من نبقى معطار ويدي في زدغان ضقرا في سورا بلي دو شفلون دو جران لي دو موزيك بلي دو لميير بلي دو فو لا ميزون بربر ما زالت دبو Radio 89.5 I'm كان في كل سنة طن وذاك يغدو طن كل محلة ونديني غزو المرة في اللون ثان قريب وقت الساعة يدون ثلاثة دقائق يمي سي سي با ديريكت دونك ابي بري اتان ذا الواحدة زعما ديني وعشرة فوالا نسلا دوي ثيك نتا يدير السرم غاس الشفا شي العجلة يمي يوضن كشطوح ونسلام مساكي هذا غادي يحلو ان شاء الله. نسلاد ويت منجلات، نسلاد سعيد منامي محشيبة، نسلاد وصي كريم تيزيوار ايدير ولا اوكد ماكسيم فورستي تنمي يرا تجميل تيزيوزو بلا ما نتسو ازرين ترحم ربي ولا مازال تيزلاثين اكان غرزات مازال اطاس تيزلاثين هذي اللي نتاكد خاطر نون اكان سلعتي لنحت نستعفوث سيود تيزلاث عليه انظر ميكس ام تي بو اكيد ناك مين عدن سمن عدن انا خمس ميكس امازيغ اكا ولا بون ايكوت وبون كونفينمون وثيكل سناطن اكا وذي السنه كان سنين صحه الفطور نون ما ذوي ذاك في يجوم سنين صحه رمضان نون اكا قريب ساعات ل 11 بيبري وكرا دقائق زعما ديني 10 دقائق رنات سفلا يمين راك 30 كان يدن فرنا كالسوسيا ومازال كان اجل الساعه انا سعدي يدون يبون يكون لو كان يتغيظ شيعت صوت صغير اسمك نرلوز وخثيري ما يمني صرويض اسمك متنذير اشتاق رايك موالي غاي خق لازين وفي ثيري مثورة ذي مرويغ أمي تصهر وظني ترقو السن تعاوذ غد مثل بني قبل قد يوسن أمي سفرق لم أمي سحت أغلق لم تتواجه وتسسبيني غلمي السلام يرساني تثني ضيادة مظهر ورسل ماذا شي تغير غيظ شي عاد صوت زغيظ اسمك نلوز اختيري مكنيني صغير اسمك نتمنيظ اشتاق رايك موليظ هي حق لازين وثيري مسكوليظي مريظ ثمي وغريش ديب من الغيش ولي مسود وبريدي وروحنا ذي الظهريش سبعة غواليم سبضع لخياليم ذكولي وذكو اللاغي وردقولي لطريم يسامي تثزيض سبري ذهين ملال وريلي ذا شد ثوفيض مكفات الحال مكاني تغريض شيعت صوت صغير عسمك الروز اغثيري مكميني ضربير عسمك متنذير اشتاق رايك موالير بيخاق لازين وفثيري متولاذي مربير فغن العقلي مجد الغرور يتحس غضي زن ثوري قزن ثيط مسك ربي مثل موقل تسنغس لميزن إسايت سوخي فاطي تركيت سوى اسمك لي سوخي تبدل الدنيا كانت غير يا صغرت صغير اسمك لو زغطيري مخليني صغير اسمك بتنغير اشتاق عارك مولير يا خخلاصي مختيري سهولة ذي مروير لو كانت غير يا صغرت صغير اسمك لو زغطيري مخليني صغير اسمك بتنغير اشتاق عارك مولير يا خخلاصي مختيري Oh, بعض يزوج سفران زين ذو فهم لبغي يدد ذي الظاهرس لبغي يدد ذي الظاهرس القد الصيفي مزران القوت ذا الزيدان يروى متي الزرع سوى النس يروى متي الزرع سوى النس مذن تسقي غذا سكران ذيه يتبرنو غنكن لقرن الشهد الرايس آين آين آين آين آين آين آو تغرون أدقار من الشهد الرايس آين آين ويضي توثس الغضار أردخلي قفار يزوج ورديق وبالنفع يزوج ورديق وبالنفع فمضيت متيز من يحضر الوردي سيتغار غار لهنا ورس دي قري طمع غار لهنا ورس دي قري طمع يتوقد ثق ذا وفخر دي زمان أحقار مزوني هدى يهد لجوامع هاين هاين هاين هاين Kissing the moon. قرين تفسوس أنفاني جنة

فشبيك وسمك السلام من تلوغدك ما سنايا وسني غاد حسبا يضرب بصيك فنانا شميت واسما ذاك سلام ما سارو ذاك ما سنايا ورسمي غير تحسبا يضرب بصيك فنانا ما تحزن ما كان حزنا ما تحزن ما كان حزنا تنسى فافا في شعلا فبريدي شرابا عسمر زهير مد يسرف يني يروح بكون يرديني كشردن بيقوراني الروح يا الروح ينعذب يسرف يني يروح بكون يرديني فالأكثر نار بيد حيث شغلب العفو ذو الرحمة حملي كالتشريف أصار وندج غيبنا ويقنو ذانا فيها شغلب العفو ذو الرحمة اسميك ننطى إدلولا اسميك ننطى إدلولا إوذر غالب الديضلن شفان بالخير تخدم ولاش وين ذاك دي سكسن أضاع دورت الدرايض تفسير تاني ذاك شدن اسميك ننطى إدلولا ذاك باس دجي ظرف بيه تسنى نظس دي القيمة أول بني ضد يفريه أذي توزرع دي قد تمام أنصبر ربا يا خير أنصبر ربا يا خير ولا الشيك تلي ظلب ذان أسميك ننطى لدلولا أسميك ننطى لدلولا كان قرب نوطة ثقرة مازال كان با راح كاين واحد سنه 30 ما راه نسلا كان ثقرة تسدويلت سميتي كان سلاد جعفر تمنقلاد طاك فاريناس يمازيغني مولا نسلاد شريف خدام اونديو افي كريمه تجميل تثرا جيجيون نا جيجيون يتفنن تا كان ذكرنا يثرا تجميل شريف خدام اني ذا يتعرض ببرين واحد زمرا ديني سونتان شونتور كان مادو ديتش سنه مادو ديتش سنه راه دي ثمنات نتيجي وزون عظيم بقيت دي بويران ان بو بارتو ان الجيري دونك ذن شاتي كتبنا ثغشتيني ذي لاثريك رانا ننظفر نغرندو تجميل تستران الشريف خدام في الاساس يعفو ربي يرحم ولا وسلام وسعد ميدين ازان ساسوي اكني توتا الحال نغسلام مالا شطا يسمح اكان كيرا ويساني دي دون ملايكس لكم في المعين نزمرا دنو غالا تذويلين اثنو مم اكوي ذي ما ذين في قاول اما ولا ذويني ذين شوا كان السوسية غير كانت سمكتير يوث الحاجة ولا تذويل تنون أكيد نياك يزقلينا تذويل تايا دونك خدم مقصيد ذاك وخام ولا خدم مقصيد ذاك وخام أشغور سوكون في الموين وزميران نوح استديو دونك اقلا غاك لي موين دو بور وذي غي تفرن سور يوتيوب زمرنا ذافن خمني نصلي نتفريخ ثقافا ذافن دينا ذافن لا فيديو ذافن ولي ذاكي يدوتنا كثورا وحسنا لنا بور غي كوتي ديميسيون دونك بو بوفي نو سويفر سور فيسبوك دونك راديو ديو ايميسيون نصليين و سور ميكس كلاود ميكس كلاود داني تفهم نا archive.org زمر ما تفهم لي زيميسيون هون كان شاك ديمونش فوالا السلام عاون هنا در الخير وصحه الفطور نون صحه الايميسيون وين فوالا تحضر ثمنون تحضر ثمنون جاون هنا در الخير تشاو تشاو باي باي اثرجي أسين يلها تخيل ما ويار غراس دوليو إثي الشهاد داسر بي وحضر بياياس أثر جيد أسين يلها تخيل ما ويار غراس دوليو إثي الشهاد داسر بي وحضر بياياس أثر جيد أسين يلها خسر نوس روحا سيضا النشو إنا يزهان يعيش الدني فينا أثر جيفة دنيا الهان خسر نوس روحا صدا النشو إنا يزهان يعيش الدني فينا فالذي يغلي مهلو يتسلف غي ويفرن خاص طلام الخيقة صمي مكذي طيجي يدي مقرن أفرقي ثقف لك يا غليز يلوي تسلف غوي فرن خاص تطلع من الخيقة صمي بكذي طيجي تمكرن أفرقي ثقفش بالضيير أرقل يسم تيدين وقذا نصلي ثويق سال صليطة غيرن أفرقي ثقفش بالضيير أرول يسمى تيدي وقذا غصلي ثوية مستان صلي طهيرا ذي الصفرة حن والسنان لفغث نمار أثرقي سيدي صحن ينيد ويرقن خيار ذي الصفرة حن والسنان لفغث نمار أثرقي في وجحان حملة وميد اسم الثيار ذي جميلتي ويدي روحان ذي ذاكي تسو زونا في وجحان أحملة ويد اسمك ثيان في جميلتي ويدي روحان ذوي ذي يثزو زونا Ah, ah, ah, ah, ah. لن ذو حد يقذل عاقل ولن ذو حد يقذل عاقل واستسخدم الدنيا تعدي هذيك سميديوكي يروح الحال سخيلك كيما مسليم مني غك يورى وياكي تعلم ياك الجار بغثي مسال ورن فاقر نوصيم لكن هذي حذر ثمصيم نغمولي يروح ذك وحمال ثمصي وفروح ورث صريغ ارمي شبغي دمك ديغ يما ذك سكر روحاغ نذر غالور سواليغ بكي وينو مكاني تسيغ تعرف الجار ريس ذاغ ايولي وهني عييغ كوني فدن بين غليغ في المريمة كنظلغ ايولي وهني عييغ كوني فدن بين غليغ ذي المريمة المرا روح السياقي سيت الدرثاقي معنا ميلو الغداقي ولي ويوهي ومشاها روح السياقي سيت مرثاقي ما ذي الجغو عزيز في الليل بلا الفقيم المرا روح السياقي سيت الدرثاقي معنا ميلو الغداقي ولي ويوهي ومشاها روح السياقي سيت مرثاقي ما ذي الجغو عزيز في الليل بلا الفقيم اتسخين كاسي ذي ربي غركين تعني غيحنين يا كريم ذا سطاف ذي ذرارين كوني سني فرمل ميغ اقلغ نشكوك للكاف تدعى نار بين متنف نار تغلين تسوي تدعى نار بين وغيوثنا غياوين أنا غاربين يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان يوسان زيان ليلى شاكيرا ماك ناسي ستاوكيس أليسيا قاعد بربر دي جي حميدة عم بربر مشوش بادي شلوح كي قاني مازال حليت هرثي من ليليت يرفع هرثي من ليليت سير السن الطمع أنا من ليليت لويت بس عداتي رمست الهام لتكرات سوعت الهموم يذولو لنغيدها نسعر قاست زمان مشوم نسعد غير مسلها لتكرات سوعت الهموم